دي بلف عليه. ما شاء الله فضلتك عارف انا عايز ايه؟ فضلتك انا للناس الناس اللي قاعده دي كلها سميعة وسماعة دي ما ويدوبوا عشق والله في مولانا ربنا يبارك فيه في مسنى وثلاث ورباع انت ورمان حاجة ما تمام ثوراجي انا ما قلتها الله والله اول مره اشوفها بالقرار القرار اللي ملوه قرار ربنا يبارك فيك عاوزها 100 مره ربنا يعزك سيدنا النبي مولانا فتح يدك بسم الله الرحمن الرحيم كمان علينا كده عشان نذكرها الزمن اللي كانت عندنا نشوفها ربنا يبارك فيك بارك في عمرك ولا الله يا عم دي كفايه واسكت ربنا يكرمك ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدنا اللي قبلينا ان شاء الله الله يبجد سلام يا أستاذ سلام يا سلام يا دكتور الله الله الله الله دكتور جرحتي اللهم صل على سيدنا النبي الامر ايش فتح الله عليك. يا حرام أدب الدولة، أدب الدنيا كلها. كلا